بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، على بركة الله نبدأ بشرح أصول اعتقاد أهل السنة للأكفاء، وقد وصلنا إلى صفحة 399، الأثر 666. طلاب العزيز، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة، حدثنا أبو عبد الله مقطويه قال حدثنا أبو سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال: اسكت ما أنت وهذا. لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النابغة؟ ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم حدثنا أبو بكر الأنباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر وهو ابن بنت معاوية بن عمرو قال: كان أبو عبد الله ابن الأعرابي جارنا، وكان ليله أحسن ليل. وذكر لنا أن ابن أبي داود سأله: أتعرف في اللغة استولى استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرف. وجدت بخط أبي الحسن الدارقطني رحمه الله عن إسحاق الهادي قال: سمعت أبا العباس ثعلب يقول: استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا، ثم استوى إلى السماء أقبل، واستوى على العرش على، واستوى وجهه اتصل، واستوى القمر امتلى، واستوى زيد وعمر تشابها، واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي يعرف من كلام العرب. يقصد بذلك أن تفسير الاستواء يأتي بحسب السياق، بحسب السياق وبحسب الكلام وقصد المتكلم. فأحيانا يأتي الاستواء معدى بإلى، فيكون بمعنى الإقبال كما ورد هنا، وإذا جاء بمعدى بعلى كما هو في الآيات الواردة استواء الله تعالى على عرشه، فيكون بمعنى العلو والفوقية على ما يليق بجلال الله تعالى. وإذا جاء معدا بنفسه فيأتي بحسب المقصود وبحسب المضاف إليه، تحكمه السياق بالتعدية أو اللزوم أو الإضافة. فإذا على هذا فإن ألفاظ الاستواء الواردة لله سبحانه وتعالى على عرشه وردت بلفظ على، والاستواء إضافته إلى السماء ورد بلفظ إلى، ثم استوى إلى السماء. فإلى بمعنى القصد والإقبال، وعلى بمعنى العلو والفوقية كما هو معروف في تفسير السلف للاستواء. إذن ما ورد عند المتكلمين بتفسير الاستواء الوارد في الآيات المعدى بعلى بمعنى الاستيلاء لا أصل له ولا يعرف من لغة العرب، وتفسيره على هذا المعنى الذي ذكروه أي بمعنى الاستيلاء متكلف، بدليل أن السلف أول ما سمعوا تفسير الاستواء بالاستيلاء استنكروه لغة وذوقا، ثم استنكروه أيضا معنا بمعنى أنه يخالف ما استقر في علم السلف أن معنى الاستواء على العرش على ما يليق بجلال الله تعالى حقيقة من غير تكييف. نعم. أخبرنا عيسى بن علي أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي

استواء المخلوق على المخلوق هو مماثلة، والمماثلة في حق الله تعالى ممنوعة، فالله تعالى ليس كمثله شيء. فمن زعم أن استواء الله تعالى كاستواء المخلوق على المخلوق فقد كفر، ومن اعتقد أن الله استوى على العرش استواء خالق على مخلوق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما يليق بجلاله مباين لمخلوقاته، فإن ذلك هو الحق، لأن الله ذكره وليس لأننا أو أن الناس قرروه من ذات أنفسهم، إنما ذلك وقوف مع النص. فمن اعتقد المماثلة فقد كفر، ومن أنكر الاستواء فقد أول وضل، ومن أثبت الاستواء على العرش فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وعرشه مخلوق، فذلك على ما يليق بجلاله سبحانه. نعم. والذي يكفي في هذا أن يقول إن الله استوى على العرش من غير تكييف، هذا هو الأسلم للإنسان. فالخوض في مسائل صفات الله تعالى في الاستواء وغيره لا يجوز إلا لحاجة ضرورية، لنفي اعتقاد باطل أو لإثبات اعتقاد حق عند من يجهله. أما لمجرد الترف العلمي أو لمجرد الاستزادة من الثقافة أو الاطلاع أو نحو ذلك، أو تشقيق الكلام أو استعراض العلم للشخص، فهذا أمر لا ينبغي أبدا، بل يجب على الإنسان أن يقف في صفات الله تعالى وأسمائه على ما ورد في الشرع، ولا يتكلم بأكثر من ذلك إلا للضرورة. في هذه النصوص الأخيرة نجد أن الشارح رحمه الله كعادة السلف أراد أن يجمع بين نصوص المعية ونصوص الاستواء، نظرا لأن هذه المسألة من المشكلات التي أثارها أهل الأهواء، فزعموا أن المعية المطلقة في الألفاظ التي وردت فيها في القرآن والسنة تعني المعية بكل معانيها، فهذا بزعمهم ينافي أن يكون الله مستوى على عرشه، إنما يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء والمعية مطلقة، وهذا لمن نظر في النصوص لا يصح. ولذلك السلف فسروا المعية مقابل الاستواء والاستواء مقابل المعية بتفسير يشعر من لم يعلم بأن ذلك تأويل، فزعم زاعمون بأن تفسير المعية معية العلم، تفسير المعية معية الله لعباده بالمعية العلم والإحاطة ونحو ذلك أنها تأويل، وهذا خطأ، فإنما الأمر رد للنص، رد للنص إلى النص الآخر، وتفسير النص بالنص لا يسمى تأويلا. فالسلف فسروا المعية بردها إلى نص الاستواء، وهذا أمر ضروري، فإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده وأنه مستوى على عرشه لزم من ذلك ألا يكون مخالطا لعباده ولا حلا فيه ولا متحدا معهم، هذا بالضرورة. فإذا لا بد أن تفسر نصوص المعية بالمعية العلم والإحاطة، والسياق يدل على ذلك. إذا فرد نصوص المعية إلى نصوص الاستواء والفوقية أمر ضروري، ولو يسمى تأويلا، إنما هو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير كلام الله بكلام الله، فلا يعد ذلك تناقضا كما يزعم خصوم السلف، وقالوا إنهم منعوا التأويل في الصفات وأولوه في معنى المعية العلمية، وهذا لا يصح. فالمعية العلمية مفسرة، فالمعية مفسرة بالمعية العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه مستوى على عرشه وأنه القاهر فوق عباده، هذا أمر. الأمر الآخر نجد في الأثر 671 قاعدة من قواعد السلف دائما يسلكونها في تقرير العقيدة، وهي منهج من المناهج الثابتة التي تميز بها السلف عن غيرهم. فنجد أن التيمي في افتراضه الأسئلة يقول: لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء. من أين قال في السماء؟ من عنده، إذن من النصوص. ولو سئل يقول: لو سئلت أين عرشه قبل أن يخلق السماء قلت على الماء. من أين جاء بهذا التفسير؟ من عنده، بل من النصوص. وقال: إذ لو قيل لي أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء قلت لا أدري. وهذا هو الفارق بين أهل السنة وغيرهم، فأهل الأهواء لا يجيبون بلا أدري، وما أسئل أحد عنهم بسؤال إلا في ذات الله وأسمائه وصفاته لو يجيب. جميع رؤوس البدع هذه من سماتهم، لا يتورعون عن الكلام في الله تعالى بغير علم. بل نفوا العلم الثابت في الله تعالى وتكلموا في علم في الله تعالى بغير علم. العلم الثابت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله وأسمائه وصفاته رفضوه تعطيلا أو تأويلا، لكن فيما يتعلق بالأمور الأخرى تكلموا في الله تعالى بما لا تحويه الكتب ولا المجلدات، بكلام أشبه بالهذيان والخيالات الفاسدة، واعتقدوا أن ذلك من الاعتقاد الذي يجب التزامه. ثم ما يسأل أحد من أهل البدع وهذه سماتهم عن شيء من أمور الغيب أو في أسماء الله وصفاته لم يرد بالكتاب والسنة ولا يجيب إلا ويجيب عنه، ولا يسأل عن شيء في الكتاب والسنة إلا ويؤوله، وهذا منهج فاسد. أما السلف فإنهم إذا تكلموا في أمر يتعلق بالعقيدة فإنهم لا يتكلمون إلا عن علم مستمد من الوحي، وإذا لم يكن عندهم علم قالوا لا ندري أو الله أعلم، وهذا منهج يجب أن يلتزمه كل مسلم تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته.